خلف الصف. وإلى هذا تشير ترجمة البخاري رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا، أما إذا كان معها نساء فلا بد من أن يصفن كما يصف الرجال، ولا تصح صلاة منفردة وحدها خلف الصف إلا إذا كان الصف تاما. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.